في حبي طه الهادي مدحي وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حبي طه الهادي مدحي وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. في حبي طه الهادي مدحي وإنشادي، هو وحده قدوتي بين العباد. هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة، هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة. قد حاد نور الأسماء للحاضر والبادي. في حبي طه